القاهرة. نستمع الآن سيداتي وسادتي إلى الثلاث المرح يغنينا من كلمات علي زهران وألحان عطية شرارة. والعديد من الذين لاقوا